إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما العيد لمن أطاع الله، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الحياة الإنسانية لا بد أن يعلم الإنسان قدر دقائقها ولحظاتها، فالوقت والعمر هو الكنز الحقيقي الذي لا يعلم قدره إلا من أنار الله بصره وبصيرته. ولذا أقسم الله عز وجل بالزمان، فقال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالوقت هو شرف العمر، فالوقت والزمان هو الذي لا يعلم قدره إلا من أنار الله بصره وبصيرته. ولذلك حثنا وحضنا النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام كل لحظة من العمر في طاعة الله. فكما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مأذون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. بل ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بإنسان يجلس مجلسا لا يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة. ففي الحديث الذي رواه الحاكم أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل شيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. ووضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد إلا وسيسأل عن كل لحظة من لحظات العمر يوم القيامة. كما عند الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، ثم يسأل مرة أخرى عن شبابه، مع أن الشباب جزء لا يتجزأ من العمر، أليس كذلك؟ ولذا قال العلماء: فذكر الخاص ألا وهو مرحلة الشباب بعد ذكر العام ألا وهو مرحلة العمر يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. فمرحلة الشباب هي مرحلة الفتوة ومرحلة الشهوة ومرحلة الشبهة، فمن استعملها في طاعة الله جل وعلا سيهلك لا محالة، ومن استعملها في عباد الله فإنه لا يهلك لا محالة. لذا يسأل الإنسان عن العمر ثم يسأل مرة أخرى عن الشباب. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والسؤال: أليست النساء من الدنيا؟ والجواب: أجل، لقد قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر الآية قال جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا. فالنساء من متاع الدنيا، ويسأل الإنسان او يخشى ان يعذب من الدنيا وعلى وجه الخصوص ويخشى عليه من النساء. لماذا؟ فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. وبعدما سفر شهر رمضان نفرته الاخيره وخرج من بين اظهرنا واذا بالناس ينقسمون الى قسمين لا ثالث لهما. فهناك قسم عرف قدر نعمه الاسلام وعرف قدر نفسه في ظل هذا الدين العظيم فاستشعر بالنعمه واستعملها في طاعه الله وعاش دوما وابدا على طاعه الله وذاق حلاوه الايمان وطعم الايمان كما قال سيد الانام صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا احس بقدر النعمه وعلم قدر الطاعه وعلم ان الاستقامه على الطاعه بعد مرور شهر رمضان علامه واضحه جليه تفيد ان شهر رمضان قد قبل من هذا العبد الصالح وان الاعوجاج وان نفوز على الاعقاب بعد شهر رمضان علامة على رد هذا الشهر على هذا العبد. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذا فهذا العبد كان في كل ليلة مراقبا لله عز وجل لانه يعلم ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان لله في شهر رمضان عتقاء من النيران وذلك في كل ليلة وذلك في كل ليلة كما ثبت ذلك كما ثبت ذلك وذلك لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في سنن الترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن لله عتقاء من النيران وذلك في كل ليلة. فكان العبد يترقب رحمة ربنا عز وجل ففي أول ليلة ينادي ربه عز وجل ويقول يا رب لقد علمت ان لك عتقاء من النيران في كل ليله فهل اعتقت رقبتك في تلك الليله؟ ويبكي بين يديك. ثم ياتي في الليله التي تليها ويقول يا رب ان لم تكن قد اعتقت رقبتك في الليله الماضيه فاسالك باسمك الاعظم ان تعقد رقبتك في تلك الليله. وهكذا يظل ينادي ربه عز وجل يقف على باب الله لا يفطر ابدا ولا ييأس ابدا من رحمه الله حتى يعلم يقينا ان الله قد اعتق رقبته ويستشعر ذلك في قلبه. لماذا؟ لان الله لو اعتق رقبتك من نار جهنم فلن يعود ويبصرك مره اخرى. يقول عبد فقد يعتق الله رقبتي ثم اعود الى المعاصي مره اخرى. والجواب كلا، لان من تمام عفته لرقبتك ان يحول بينك وبين المعصيه. تقول فهل ساصبح معصوما من المعاصي؟ يقول كلا، فلقد دفنت العصمه يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الغالب على امرك ستكون في طاعه الله، فان وقعت في معصيه فان الله يوفقك في السوء والمحضر الى توبة النصوح الصادقة. فهذا من تنامع السجد رقبتك. فعشت رقبتك من النيران اولى وافضل واجل من حصولك على 1,000,000,000 حسنة. لانك قد تتحصل على كم من عظيم من الحسنات ثم تلقى الله عز وجل على مجل التوحيد فيجعل الله عز وجل كل ذلك هباء منثورا كما قال جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل قد تاتي الى عمل من الاعمال التي لا تراقب فيها ربك عز وجل ولا تخشى فيها الله فيحبط الله عز وجل عملك كما جاء ذلك عند ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال سهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا كأن لم تكن. ففزع اصحاب النبي وقال أمسلمون يا رسول الله؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله ابتهجوها فيجعل الله كل حسناتهم هباء منثورا كأن لم تكن. فالصنف الاول الذي نتكلم عليه صنف عرف قدر النعمه، وعلم قدر نفسه في ظل هذا الدين، فلم يغفل لحظة عن طاعة الله، بل ظل مراقبا لله عز وجل، يقوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويتقرب إلى الرحمن بكل طاعة، ومع ذلك فهو مشفق من ذنوبه، خائف أن يلقى الله عز وجل على غير الطاعة، ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، تلك الخاتمة التي مزقت قلوب العارفين الذين كانوا يخشون على أنفسهم من تلك العاقبة الأليمة. ولذا كان سفيان الثوري رحمه الله عند موته يبكي فيسألونه على من تكان وأنت أمير المؤمنين في الحديث، فيقولون أتخشى ذنوبك؟ فقال بعدما أخذ حصة من التراب قال لذنوبي أهون علي من هذا، وإنما أخشى سوء الخاتمة. ولذا كان أحدهم يقوم الليل كله بآية واحدة يقرأ قوله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فكانوا يخشون الله حق الخشية، لأن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن الخشية هي التي ينالون بها رحمة الله ومغفرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يقول أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وعند الترمذي للسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون، أبسط السماء أي أدنى في السماء وحق لها أن تئس، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات فتأوون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يمر عليه عبد الله بن الشخير كما في صحيح مسلم فيجد النبي قائما يصلي قال فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله عز وجل. بل وفي الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عبد الله اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي حسبه. قال ابن مسعود فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تزرفان دموع بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ويمر النبي في ليلة الإسراء والمعراج على جبريل قال فوجدته كالحلف الباقي من البكاء من خشية الله. والحديث رواه الطبراني في الأوطى بإسناد حسن، وعند أحمد الإسناد الجيد أنه في ليلة الإسراء الأكبر سأل النبي جبريل وقال يا جبريل ما لي لا أرى بك إلا يضحك، قال يا رسول الله ما ضحك بك إلا منذ أن خلق الله ما. وهذا ملك كريم مقرب، وعلى الرغم من ذلك لا يأمن على نفسه من عذاب الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لن ينجي أحدا منكم عمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كل هذا فهذا صنف راقب الله عز وجل وعاش كل لحظة في طاعة الله عز وجل، وكان يدعو دائما في العشر الأواخر كما علم النبي أمنا عائشة كما في الصحيح حينما سألته وقالت يا رسول الله أنا إن أدركتني ليلة القدر فماذا أقول؟ أي ما هو الدعاء الذي أدعو به في تلك الليلة؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. والسؤال لماذا لم يكن لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي؟ أليس هذا يؤدي إلى مثل ما يؤدي إليه هذا؟ والجواب كلا. لماذا؟ لأن المغفرة تنبه عن الستر، أي ستر الذنب. فالله عز وجل يذكر عليك هذا الذنب ويغفره لك، وقد يؤاخذك عليه ويعاتبك عليه يوم القيامة بغير حساب ولا عقوبة، أي أن الله يذكرك بهذا الذنب مرة أخرى في يوم القيامة، كما في حديث النجوى كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمني الله عز وجل عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. وتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول: قد سقطتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. خذ كتابك بيمينك واسكت لك، اللهم اجعلنا من الأبرار. فإذا غفر الله عز وجل ذنب عبدك يغفره، ولكن قد يذكره به يوم القيامة من باب إظهار النعم على هذا العبد. أما إن عفى الله عن العبد فلن يذكره بالذنب لا في دنيا ولا في آخرة. يغفر الذنب، فأن المحور لأن العفو ينبئ عن محو السيئات، فيمحو الله الذنب كله ولا يذكرك ولا يؤاخذك به يوم القيامة. وإذا دل النبي أمنا والأمة من بعدها فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو تعفو عنه. فهذا هو الصنف الأول الذي علم قدر هذا الشخص وعاش على طاعة الله جل وعلا. أما الصنف الثاني فهو صنف لم يعرف قدر هذا الدين، ولم يعرف قدر نفسه في ظل هذا الدين، ولم يعرف قدر هذا الشخص العظيم. فلما جاء الشخص انشغل بعض الشيء ببعض بعض، ثم ما لبث أن فترة وأحس بشيء من الضيق والمجد فصرخ الطاعة وراح يذهب وراء كل معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الصنف نهدي إليه تلك الكلمة: إنما العيد لمن أطاع الله. فليس العيد في شهوة ولا في لذة ولا في متعة ولا في أي لذة دنيوية، وإنما العيد لكل عبد عاش لحظة في طاعة الله فهو في عيد بإذن الله جل وعلا. وسبب ذكر تلك المقالة هي قصة: لما دخل المسلمون على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه في يوم عيد الفطر، فأخذ الرجال يهنئونه بعيد الفطر المبارك. فلما انصرف الرجال دخل الطفل الصغار وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان يحكم 26 دولة، يعني ربع الكرة الأرضية. ابنه في يوم العيد يدخل عليه وهو يلبس ثيابا رخصة مرقعة، تخيل هذا. فبكى عمر بن عبد العزيز، فتقدم هذا ابن البار وقال: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك ربك وأرجاه؟ ما الذي جعلك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرصة المرقعة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فتقدم الابن الصغير الكبير البار الراشد الواثق في موعود ربه وقال لأبيه: والله يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. فكل لحظة تمر عليك وأنت في عيد وأنت في طاعة فأنت في عيد. لماذا؟ لأنك لو مت على تلك الطاعة تزفك ملائكة الرحمن في يوم العيد الأكبر: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فينبغي على كل عبد أن يفرح بطاعة الله وأن يحسن إذا فاته شيء من الخير. قال جل وعلا: ورحمة ربك خير مما يشفعون. وقال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يشفعون. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، فطرق عليه الباب ففتح أبي فقال رسول الله هل أخبرتني حتى أتيك؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة بينة. ويا لها من منقبة، تخيل أن النبي يطرق بابك ويأتي إلى زيارتك حتى ولو بغير بشارة، فتلك أعظم بشارة، فما ظنك إذا كنا في الزيارة في البشارة. يأتي النبي ولا يبشره من قبل نفسه، بل يبشره من قبل الرب الكريم عليه للحبيب النبي، اذهب إلى أبي واقرأ عليه سورة بينة. فبكى أبي وقال يا رسول الله، وقد فقال له يا رسول الله الله سماني لك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم الله سماك لي. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن أبي رضي الله عنه وأرضاه قال للحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقد ذكرت هناك، أي ذكرني الله عز وجل في الملأ الأعلى بين ملائكة السماوات السبع. قال له الحبيب وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي وظل النبي يقرأ عليه سورة البينة بأكملها. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يا أبي وهل فرحت بذلك؟ قال وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يشمعه. أجل الله فافرح أيها الأخ الحبيب، وافرحي أيها الأخت المباركة، افرحوا جميعا بفضل الله وبرحمته، افرح إن وفقك الله عز وجل لصيام رمضان وقيامه. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء الشهر فصاموه وقاموه، سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان، فكان العام كله نظاره على شهر رمضان، لأنهم يعلمون قبل هذا الشهر الذي فيه ليلة خير من 1000 شهر، وعلو همة الصحابة ما وقفت عند تلك الليلة، وإنما طاقت إلى عفو الله وإلى مغفرته وإلى أن نعتق رقابهم من النار وأن يدخلهم الجنة وأن يرضى عنهم وأن يأذن لهم بالنظر إلى وجه الكريم. فكانوا أصحاب همة عالية، وأكبر فارق أو من أكبر الفوارق بين السلف والخلف علو الهمة. كانوا أصحاب همة عالية لا يتركون لحظة في غير طاعة، ولا يتركون يوما يمر إلا وهم في زيادة وفي قرب من الله عز وجل. فإن أيها الأخ الحبيب إن قدر الله عز وجل لك كل طاعة إن أفرح يوم أن يأتي الصيام والقرآن ويجمعان لك عند الرب الرحيم الرحمن، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد عند ربه يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعت فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعت فيه. قال صلى الله عليه وسلم فإن شفعان وافرح يوم أن يأتي الصيام فيحول بينك وبين دخول النيران، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله، أي نافلة، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وفي رواية بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. فهذا الصيام نافلة، فما ظنك بالصيام الفريضة؟ وافرح أيضا يوم أن يأتي القرآن ويأخذ بيديك إلى الجنان، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه أي قرأه وعمل بما فيه ووقف عند أوامره ونواهيه وعند حدوده وتحاكم إلى كتاب الله عز وجل، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. بل وأبشروا يوم ينادى عليكم من باب الغيان، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الرجاء. يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه. وفي رواية ينادى أين الصائمون فيقومون فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد سواه. قال بعض أهل العلم والريان اسم من الري والري ضد العطش، أي يدخل الإنسان من هذا الباب فيروى، وهذا تفسير صحيح لكنه غلط. والتفسير الصحيح والله أعلم سبحانه وتعالى أن الريان يروى فيه الإنسان من الماء من الماء لا من الماء فحسب، أن التفسير الراجح أن باب الريان لا يروى فيه الإنسان من الماء فحسب، بل يروى من كل شهوة ولذة حرم منها في الحياة الدنيا. والدليل على ذلك أنكم جميعا تعلمون أن حوض النبي في أرض المحشر، وهذا باتفاق أهل العلم، فالحوض في أرض المحشر والماء يأتي من نهر الكوثر في الجنة، لكن نفس الحوض في أرض المحشر. وقد وصف النبي الحوض كما في صحيح مسلم فقال حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وفي رواية أبيض من الثلج، وصعبه أحلى من العسل، كيسان كنجوم السماء وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذن فكل من يدخل الجنة لن يدخل الجنة وهو عطشان، بنص هذا الحديث من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذن فما الحكمة من الري من الرجال بعد الشرب من الحوض؟ الحكمة هي زيادة المتعة التي حرم الإنسان نفسه منها في الدنيا. فالريان من الري من كل لذة وكل متعة حرم العبد نفسه منها في حياة الدنيا. فأبشر يوم ينادى عليك في أرض المحشر أين الصائمون؟ أين من صامت ألسنتهم عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شهادة الزور وعن الفتان؟ أين من صامت ألسنتهم عن قصد المحصنات؟ أين من صامت ألسنتهم عن الخوف في الدعاة والعلماء؟ أين هؤلاء؟ أين من صامت بطونهم عن أكل الحرام؟ أين من صامت بطونهم عن أكل الحرام؟ أين من صامت أيديهم عن الاعتداء على عباد الله عز وجل وعن السرقة وأخذ الرشوة؟ وأين من صامت آذانهم عن سماع الغناء وعن سماع الغيبة والنميمة والبهتان؟ أين هؤلاء؟ فإذا ما قاموا يقال لهم ادخلوا من باب الريان، فيجتمعوا جميعا على باب الريان ويدخلون ليتنعموا في الجنان وينظرون الى وجه الرب الرحيم الرحمن. اذا فافرحوا بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. تجد نفسك في فرحه تنتقل من فرحه الى فرحه يوم ينادى عليك من قبل ملائكه الرحمن هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخروج لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تدخل تجد نفسك في ارض المحشر، فاذا ما وقف الناس وقد حشروا جميعا حفاة عراة غرلا غير مقتولين، وقفوا في ارض المحشر 50,000 سنة، هذا الرقم لا يخطر على قلب ولا على عقل بشر. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعاش، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في هذا الوقت يعافيك الله عز وجل من كل هذا، ويجعل يومك هذا ويجعل يومك هذا ما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. تخيل، وأين تجد في ظل عرش ملك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى في ظل عرش الرحمن كما في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تجد في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى والناس في أرض المحشر يدركون في العرق، موقف متعب وموقف عصيب ومشهد مهيب. تخيل الناس وقوف وقد ضردوا لله جميعا، لا يكتب واحد من وراء أحد ولا ليس هناك حجر ولا شجر ولا أي شيء يختبر العقل الناس، وبرزوا لله جميعا فوقفوا في هذا الموقف وقد حشروا جميعا حفاة عراة أجلا. ويفيض العرق، الناس خرجوا من القبور، يخرج الرجل وقد دفن في القبر أكثر من آلاف السنين، ويخرج بعصونة القبر وطراب القبر ورائحة القبر المنتنة، فيقف في أرض المحشر ويفيض العرق، وهذا العرق عرق الذنوب، وعرق الذنوب منتن في حاله. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه أو إلى حقيه، ومنهم من يلجمه العرق حجابا، أي يصل العرق إلى الشفة العليا. ولماذا لا يغطيه العرق؟ حتى يرى بعينيه أثواب يوم القيامة. ولماذا لا يكون العرق أسفل بطنه؟ لماذا يكون عند الشفة العليا؟ حتى لا يستطيع أن يتأوه ويقول كلمة التي تريحه بعض الشيء. فإذا ما صاد العرق حتى الشفة العليا، فإن أراد أن ينطق بأي كلمة يسفل العرق الذي اختلط بتراب القبور يسفل من فم هذا الرجل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلجم يسكته، لا يستطيع أن ينطق حتى بكلمة في هذا الموقف يقف بهذه الصورة. والشمس قد دنت فوق الرؤوس حتى كانت كالمباركين، لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا أي شيء، لحاف عجيب، والكل بانتظار بدء الحساب. وعظم من ذلك صرف كريم يكون في هذا الوقت في ظل عرش الملك. تخيل في ظل عرش الملك تأكل أعظم وجبة تأكلها في الدنيا والآخرة لنا، وهي زيادة كبد الحوت، كما جاء في مسلم عن عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول وجبة يأكلها أهل الجنة، قال: زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. تأكل من تلك الوجبة ثم تذهب لتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لما عشت في أعظم فرحة ألا وهي طاعة الله، وكنت في عيد أي في طاعة الله، أبدلك الله بتلك الفرحة أعظم فرحة إلى يوم القيامة. فأنت في يوم القيامة تنتقل من فرحة إلى فرحة، ولا تنتهي فرحاتك أبدا، ولا تنتهي فرحتك أبدا في جنة الرحمن. فتذهب إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب من يده شربة هنيئة مليئة لا تظمأ بعدها أبدا. ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، ويقف الناس بين يدي الله جل وعلا، فيأمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة ومعه فقراء المؤمنين، ومعه أيضا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتقف الخبائث في أرض المحشر في انتظار بدء الحساب، وهذا هو ما نقوله بعد جلسة الاستراحة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإذا ما أمر الحق جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة ومعه فقراء المؤمنين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي في فتح باب الجنة. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها، فيقول خاتم الجنة من؟ فأقول: محمد بن عبد الله. فيقول: لك أمر لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فأدخل الجنة ومعي فقراء المؤمنين قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم، وفي رواية أخرى ب500 عام. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعقلون. ويدخل النبي الجنة ومعه فقراء المؤمنين، وفي هذا الوقت أيضا يدخل الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، لا حساب ولا عذاب. تقول: طيب ليس عليه عذاب، هذا معلوم، فما يضرنا احسبنا اسمع الكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب وان يعذب الله عز وجل عليك ذنوبك واوزارك واثامك هذا نوع من العذاب. وفي رواية الطبراني في الكريم في السند الصحيح من نوقش المحاسبة هلك فعذاب وهلاك بمجرد الحساب فقط. فما ظنك بمن يحاسب ويعذب؟ فهؤلاء الثلث الكريم كما في الصحيحين الذين اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث حينما قال في اول الحديث عرضت علي الامم في روايه الترمذي السند الصحيح ان هذا العرض كان في ليله الاسراء. في اخر الحديث يقول النبي فقيل لي هؤلاء امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما سأله أصحابه رضي الله عنه وقال يا رسول الله من هم يا رسول الله؟ قال أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عالي الهمة عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. قال تدفقنا فيها عكاش. فهذا عليه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في رواية الامام احمد في سنة صحيح وتأمل معك تلك الرواية قال صلى الله عليه وسلم سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاستزدت ربي اكثرت منه المزيد فزادني مع كل واحد 70,000. وفي رواية اخرى عند احمد ايضا في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي ان يدخل الجنة من امتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة الفجر. فاستزدت ربي فزادني تنقل معي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا العدد المهيب الجليل كل هؤلاء يدخلون برحمه الله جل وعلا من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ينعمون في جنة الرحمن فإذا ما دخلوا الجنة يتنعمون بكل ما طاب لهم. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حتى خطر على قلب بشر. يتنعمون بتحفة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. يتنعمون بأعظم لذة في الجنة ألا وهي النظر إلى وجه الرحمن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بل يطلع الله عز وجل على أهل الجنة كما في الصحيحين والناس عليه يا أهل الجنة والجنة سماه أهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم سبحان الله؟ وهل يحتاج الله عز وجل أن يمضي عبدا من عباده؟ أما قال جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وعلى الرغم من ذلك يقول مالك الملك وملك الملوك يا أهل الجنة حفظ بهم. فيقول يا ربنا وما لنا نرى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة ما نخشيت أكثر من ذلك. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أكثر من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أكثر من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. يا الله. ونفس المقال يقولها جل وعلا لأدنى أهل الجنة. والحديث رواه مسلم عن ابن مسعود لم اقف عند رب الحديث لكن في نهايه الحديث الله جل وعلا يقول لادنى اهل الجنه اطرت أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أطرق وهل لا تعطى جل في حاجة إلى أن يرد هذا العبد؟ فيقول هذا العبد رضيت عنه، فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله بالمرة الخامسة قال رضيت يا رب، فقال جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثال، يعني خمسين ملك من ملك الدنيا، ولكن اجتهد نفس ولك تتعلم وما تخافش، مش هتسيب المعيزة ولا تسيب وانت فيها خالص. ويقول جل وعلا ايضا والحديث رواه مسلم ايضا عن عبد مدعون، اقصى الحديث الاول عن سيره الشعر، والحديث الثاني عن عبد مدعون، يقول جل وعلا ايضا في اخر الحديث للرجل الذي هو اخر من يدخل الجنه، فيقول له جل وعلا أطرت أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، فيقول العبد أتجتهد بي وأنت رب العالمين، فيقول جل وعلا عبدي إني لا أتجتهد بك ولكني على ما أشاء الله سبحانه وتعالى، فأنت إن عشت في طاعة لله تنتقل يوم القيامة من فرحة إلى فرحة ومن عيد إلى عيد، ولن تنتهي أعياد المؤمنين أبدا في الجنة، لأنهم في كل يوم يزدادون فرحة فوق فرحتهم. نعم الله. ولذا فمن عاش على طاعة الله في شهر رمضان ومن ذاق طعم الصيام والقيام، أقول له لا تفرط في تلك النعمة، وعش أيضا بعد هذا الشهر على الصيام والقيام وعلى طاعة الله جل وعلا، عسى الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتك فتكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة أجل والله. ولذا أختم هذا اللقاء بقول الله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بل آن والله بل آن، فقد ذكر الله عز وجل تلك الآية بعد ذكر مشهد جليل نختم به هذا اللقاء. هذا المشهد هو مشهد المؤمنين والمنافقين على الصراط، والصراط قد نصب على متن جهنم، ومن أراد أن يعرف قدر الصراط وحجم الصراط ولم تستطيع أن تتخيل، فتأمل معي حديثين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الحق جل وعلا يوم القيامة على آدم ويقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار أي نصيب النار، فيقول آدم وما بعث النار يا رب ما عددهم، فيقول لهم من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله الشديد. تبدأ النار على هذا العدد من كل 1999، ثم تبدأ بعدها الشفاعات فيخرج الذين وحدوا رب العالمين ويبقى الذين أشركوا وكفروا بالله جل وعلا، لكن النار تبدأ على هذا العدد من كل 1000 واحد فقط الذي ينجو بغير عذاب. فيا ترى هل ستكون أنت ذلك الواحد؟ اجمع هذا الحديث مع الحديث الآخر الذي رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد، في حجم جبل أحد، الدرس الواحد في حجم جبل أحد، يعني الثمن يبقى فيه 32 جبل في حجم جبل أحد، وسمك جلده تقنى الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، ولا تعارض بين الروايتين، فكل واحد على قدر كفره بالله جل وعلا. مجلسه من جهنم، وفي رواية ما بين منكبين كما بين مكة والمدينة. تخيل حجم الواحد فقط، حديث رواه مسلم والترمذي، تخيل حجم الواحد فقط 450 كيلو متر، حجم السنة الواحدة حجم الواحد، سمك الجلد. ولماذا سمك الجلد؟ لأن الله جل وعلا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والسبب في ذلك ليذوقوا العذاب، لأن مراكز الأحداث كلها في الجلد ليست باللحم ولا بالعظم. تخيل بقى حجم الكافر بالمنظر ده وكبت النار على 999 كل هؤلاء مرصوصين في النار. وكلامنا كله من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. تخيل هذا العدد المهيب بالحجم الرهيب ده كل دول منصوص لهم الصراط. يبقى الصراط حجمه دي هل يستطيع عقل بشر أن يتخيل حجم الصراط؟ لا يمكن، لا يمكن أن تتخيل. تخيل بقى هذا المشهد الذي يرصفوه لنا الحق جل وعلا. قال جل وعلا: يوم وصل المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الملائكة تنادى عليهم، الملائكة تنادى عليهم فتقول بشراكم اليوم، الملائكة تنادي عليهم فتقول بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم أينتظرون نمشي معكم، فإنه لما قسمت الأنوار قبل الصعود على الصراط فسرعان ما انطفأ نور المنافق وبقي نور المؤمن كالشمس في رابعة النهار. فالمنافق لا يستطيع أن ينظر لأن الصراط منصوب على مد جهنم والنار تبدا منظمة ما يرى شيئا، فيقولون انظرونا أينتظرون أو انظروا إلينا. والتفسيران الصحيحان: انتظرون أو انظروا إلينا حتى نرى في آثار نور وجوهكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي ارجعوا إلى نفس المكان الذي قسمت فيه الأنوار، والرقم الآخر أي ارجعوا إلى الدنيا فإن هذا النور هو نور العمل الصالح الذي تقربنا به لله عز وجل. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بالنور وهو سور الأعراف له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ومع ذلك لم ينقطع النداء. ينادونهم ألم نكن معكم أما كنا معكم؟ قالوا بلى بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. فاليوم يوم القيامة، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ويبدأ الستار على المشهدين وإذا بالحق جل جلاله ينادي عليكم من فوق سبع سماوات: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فمن مات قلبه أو مرض قلبه فليعلم يقينا أن حياة قلبه بيد الله. وإذا قال بعدها جل جلاله قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فحياة قلبك بيد الله جل وعلا، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن هذا المشهد أتذكر قول مالك بن دينار الذي كان شخصيا من شرة بني العباس، وأكم اللقاء بتلك القصة، كان شخصيا من شرة بني العباس يقول: ما تركت كبيرة ولا صغيرة إلا ولست بابك. قال: فتزوجت امرأة صالحة وفي يوم من الأيام أنشبت لي ابنة المباركة بلغت من العمر 5 سنوات ملأت علي لبي وفؤادي، فكنت شديد الفرح بتلك الطفلة المباركة وأنا ما زلت على تلك المعاصي. قال: وفي يوم من الأيام بينما أنا ألاعب تلك الطفلة بين يدي سقطت بين يدي ميتة. قال: فحزنت في تلك الليلة وجلست أشرب الخمر فشربت وشربت حتى الثمان. قال: فلما نمت في تلك الليلة رأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت وقد رفع دوام الحمد على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأذن للناس بأن يدخلوا الجنة من المؤمنين وأن يدخل النار من الكافرين. قال: وبينما أنا أبك في أرض المحشر وإذا بثعبان عظيم فاتحا بابه يريد أن يلتقمني. قال: فأتررت أذوق وأجري في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي وأنا أجري منه، كادت روحي أن تخرج عشان يمشي صدري. قال فوجدت رجلا طيب السم طيب الرائحة يلبس الثياب البيضاء، فقلت له أسألك بالله أن تصلي أو تصلني. قال والله ما أستطيع يا بني، ولكن فر أنت من الثعبان. قال فظللت أجري وأجري في أرض المحشر حتى كادت أنفاسي أن تنقطع، فوصلت إلى شفير جهنم، فلما رأيت الثعبان قلبي قلت ألقي بنفسي في النار خوفا من هذا الثعبان. فسمعت مناد ينادي من فوقي ويقول ارجع فلست من أهل النار. قال فرجعت مرة أخرى أجري في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي، حتى وصلت مرة أخرى إلى هذا الشيخ الطيب المبارك، فقلت له أسألك بالله أنقذني أو ذلني. قال أما إنقاذك فلا أستطيع، وأما أن أذلك فاذهب إلى ذلك القصر فلعل لك فيه وديعة. قال فانطلقت نحو هذا القصر، فلما وصلت وإذا بطفلة جميلة مباركة تنادي وتقول افتح السطر جاءكم رجل مستغيث. قال ففتحت السطر عن أطفال مثل طلق القمر، فنظرت وإذا من بين هؤلاء الأطفال ابنتي المباركة التي ماتت في تلك الليلة. فلما نظرت إليها فقلت لها انقذيني يا ابنتي، فانطلقت تجري وتقفز من الشرفة حتى وصلت إلي، ثم أخذتني في أحضانها وأشارت للثعبان هكذا فانطلق ومشى، ثم ضربت على الصدر وقال أبتاه ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال فبكيت وقلت بل آن والله بل آن بل آن والله بل آن. فقلت لها ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيئ أراد أن يرضيك في نار جهنم. قلت لها وما هذا الشيخ الطيب المبارك؟ قالت هذا عملك الصالح أضعفته حتى ما استطاع أن ينقذك. ثم ضربت مرة أخرى على صدري وقالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت لها من آن من آن، وماذا تصنعين أبنتي في هذا القصر؟ قالت نحن أبناء المسلمين الذين احتسبونا عند رب العالمين ننتظر قدوم آبائنا حتى نأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن. قال وفي تلك اللحظة استيقظت من نومي ودموعي على وجنتي وأنا أقول بل آن بل آن بل آن بل آن، وإذا بي أسمع نداء صلاة الصبح الذي حرمت منه طيلة الحياة، فإذا بي أقوم وأتوضأ لأول مرة لله وأذهب إلى بيت الله فأصلي خلف الإمام، وما إن قرأ الإمام الفاتحة حتى ثنى بعدها وقال ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت والله ما يعني إلا إياي بل آن بل آن، وأنا الآن أضرب على صدركم وأقول أما آن الأوان أن تخشع قلوبنا جميعا لذكر الله، لنعلم قدر هذا الدين وقدر أنفسنا في ظل هذا الدين، ونعلم قدر سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يجمعنا جميعا على باب الريان بل آن بل آن بل آن أن نتوب توبة صادقة في هذا اليوم، ليجعل الله عيدنا عيدين في آن واحد، عيد الفطر وعيد الطاعة، لنجتمع في أجمل عيد يوم القيامة يوم تدفنا ملائكة الرحمن. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنة الرحمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في الشيشان وانصر إخواننا في أفغانستان وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة سكتهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود أقصى عزيز مطلق أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم خذهم أقصى عاد وثمود. اللهم سلط اليهود بعضهم على بعض. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا.